إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. طب ما هو قال كذبوا قبول يبقى لهم كذا، لا بده يدي حكم جديد، وما يقولش الحكم الجديد إلا إنه يأكد المحكوم عليه، عشان يبقى كل حكم مستقل بنفسه مش معطوف على التالي. لا يجيبها برضو، إن الذين إيه كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كان يقدر في السياق يقول لك اللي قال دول اللي لا تفتح لهم أبواب السماء، لا جابها علشان تبقى إيه، تبقى جملة مستقلة مش عايز ضميمة حاجة إيه حاجة تانية، يبقى وحدة محكوم علي ومحكوم به. إن الذين كذبوا بآياتنا، الآيات اللي احنا قلناها واستكبروا عنها، استكبر قال لك آه، لأنه ظن نفسه أكبر من أن يكون تبعا لواحد من البشر كان يعرفه، استكبر أن يكون كذلك. ليه؟ أم قال لك لأنه قد لا يكون له من الجاه ولا السلطان زي ما له من الجاه والسلطان. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا انتوا ما فيش عندكم كلام في القران، القران معال وكل حاجه، بس كان ينزل على مين؟ على رجل من القريتين ايه عظيم. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء، يبقى المقابلون لهم تفتح لهم أبواب السماء، يبقى المؤمنين بتتفتح لهم أبواب السماء، أي حين تصعد أرواحهم أي إلى الملأ الأعلى، ودك هتروح في سجين تحت لم يطلع فيه. أو لا تفتح لهم أبواب السماء، مصاعد الأعمال والعمل الصالح إيه يرفع، ولا يدخلون الجنة حتى، كان يقدر يقول ولا يدخلون الجنة وكلام يبقى مصدق، وإنما علق دخول الجنة بمستحيل عقلا وعادة وطبعا. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طب سم الخياط ثقب الخياط يعني المخيط الإبرة، والسم يعني الايه الثقب، والثقب ده له فتله لا بد ان يكون قطر الفتله اقل من قطر الايه الثقب، ولازم تكون الفتله من الصلابه بحيث تنفذ، ولازم تكون الفتله غير مستويه الطرف، يعني ان كانت الفتله كده مقصوصه كده اهو واطرافها دي مستويه الفوز كده، وتيجي تدخلها في الابره ما تدخلش، لازم انت تعملها كده وتخليلها ايه سن علشان ايه تدخل. اذا احنا بنحتال علشان ندخل الايه الفتله في الايه في الابره، الايه الفتله اللي معموله عشان تنفذ في الابره، ودي مهمتي، بنقعد نحتال لها ولا لا؟ بنعمل قطرها قد كده وبنعمل قطر الابره قد كده، وبعدين ايه نمسكها لما قصراش كده عشان تبقى مواجهة بكل قطرها، احنا عايزينها تواجه باقل ايه علشان تبقى رأس حربة كده والايه وتدخل. ساعات تيجي الضفرك ما تقدرش تعمل، تقوم تبيل رئك وتايه. طب البرم ده بيديك حاجتين اتنين، بيعمل لها سن وبيخليها لها ايه لها صلاب. اذا الفتلة عمال بتحتل ليه؟ طب لما نجيب الجمل بقى نقول ندخل في سم الخيار. يبقى علقه على ايه؟ على مستحيل. بعض الناس قال لك ايه علاقة الجمل بسم الخياط؟ طب هو الجمل من اسمائه الحبل الغليظ المفتون من حبال. انتوا محدش منكم شاف المراكب؟ الحبال بتاعها بتبقى ايه؟ تخينة، لان الحبل انك انت تجيب المشاق ده وتعمله كده وكده تبرمه ويبقى حبل. أما قال لك لا، ده الحبل التخين ده معمول من حبال ايه اللي احنا بنقول عليها مجدولة، بتبقى من عدة ايه، ويبقى الكلام في مين؟ أما قال لك لا، الكلام في الثاني ايه، يبقى ايه، يبقى أبلغ. حتى يلج الجمل في سم الخياط، والشعر بقى